أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله على آله ومن اتبع سنته وهداه، أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه. أيها الأخوة، هذا هو الدرس الخامس من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكنا قد وصلنا في الدرس السابق إلى موقف تأبي إبليس واستكباره عن السجود لآدم كما أمره الله عز وجل، وأصر إبليس على هذا الاستكبار والتأبي، بل وصمم على معاداة آدم وذريته إلى أن تقوم الساعة، خصوصا بعد أن أعطاه الله ما طلبه وأنظره وأمهله وأعطاه طول العمر إلى يوم القيامة. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين، أي أنت من الممهلين ومن الباقين في هذه الدنيا إلى أن تقوم الساعة. وهنا نجد إبليس يعلن حربا شعواء لا تتوقف أبدا، بكل الأساليب وفي كل الظروف والأحوال، على آدم وذريته. ونعرف شدة هذه الحرب، ونعرف إصرار إبليس من واقع الآيات التي جاءت وتكررت في سورة الأعراف وفي سورة الحجر وفي سورة الإسراء وفي سورة صاد. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. سأقعد لهم في هذا الصراط وأجعلهم ينحرفون عنه ويتحولون عنه، سأعوق مسيرتهم على هذا الصراط المستقيم، وسأحاصرهم من كل ناحية بكل ما أوتيت من مكايد وبكل ما أوتيت من إمكانيات. يقول: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. من كل النواحي يأتي ليحاصر بني آدم إلى أن تقوم الساعة. وفي سورة الإسراء يقول: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. والله عز وجل يقول له مملية، يقول له: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. ولكن إبليس كان في كل تحدي يستثني ناسا مخصوصين، يقول: إلا عبادك منهم المخلصين. فهؤلاء لا سلطان لي عليهم، هؤلاء تحصنوا بك، هؤلاء استجاروا بك، هؤلاء احتموا بحماك، وأنا لا قدرة لي على هؤلاء، لأنهم دائما يلجؤون إلى ذكر الله عز وجل. ولذلك يقول الله في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. استجب واحتمي والجأ إلى الله ليحصنك. يقول إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. في ناس يتصوروا إن الوقوع في حبائل الشيطان لا محالة منه، يعني لازم يعني لازم. لا، تستطيع بلجوئك إلى الله وبتصميمك وباستمدادك المدد من الله عز وجل، تستطيع حتى لو وقعت مرة ومرة تستطيع دائما أن تلجأ إلى الله عز وجل ليغيثك ويجيرك ويغفر لك ويمنحك القوة التي تمكنك من الانتصار عليه ومن الإنقاذ منه ومن براثنه. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هؤلاء المستسلمون، هؤلاء الخانعون، هؤلاء الذين لا يحاولون التجرؤ عليه ولا يحاولون أن يستميتوا في حربه، هؤلاء هم الذين أذلوا أنفسهم له ووقعوا. هو نفسه يقول هذا يوم أن ينصب الله له منبرا في جهنم، عاذنا الله وإياكم، ينصب الله له منبرا في جهنم ويخطب أبلغ خطبة في جهنم. الشيطان كما قال الله عز وجل في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر، يعني لما دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، ماذا يقول الشيطان لأهل جهنم؟ إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنتم كنتم رهن إشارتي، كنت آمركم بالأمر فلا تحاولون الاستعصام ولا تحاولون الاستمساك، إنما كنتم تسيرون يعني بسرعة وتنفذون أوامري، دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، يعني ما أنا بمغيثكم وما أنتم بمصرخية وما أنتم بمغيثية، لن أخلصكم ولا تخلصوني من عذاب جهنم، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذا الأمر يعني تكرر التحذير منه في القرآن كثير، ودائما كان يقول الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وطبعا عباد الله على قسمين، قسم الشيطان لا يستطيع أن يفعل معهم شيء، اللي هم مين يا جماعة؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إطلاقا ما يستطيع الشيطان أن يفعل بهم شيئا مطلقا، وهؤلاء هم المخلصون. خلي بالك، مخلص أي مخلص اسم مفعول، أي أن الله أخلص إلا عبادك منهم المخلصين. ولذلك ربنا قال عن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الإيه؟ مخلصين، بفتح الإيه؟ بفتح الله. وهؤلاء ليس له عليهم سلطان مطلقا، لكن هناك قسم آخر يجوز أن يتغلب عليهم بعض الشيء، ولكن دائما يلجؤون إلى الله ويتحصنون منه ويستغفرون الله ويتوبون لله عز وجل، وهنا الله عز وجل ينصرهم عليه. ولذلك يعني كما ورد إن الشيطان في يوم عرفة يحث التراب على رأسه، يحث التراب على رأسه ويولد ويقول يا ويلي يا ويلي، كل ما صنعته مع بني آدم من الإغراء ومن الذنوب والمعاصي كله انتهى بأن الله قال لهم قد غفرت لكم ولمن شفعتم أيضا في يوم عرفة. وأيضا الشيطان يعني يدبر وله ضراب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يؤذن بالصلاة، الله أكبر الله أكبر، وهذا معروف إن الشيطان يخنس ويصغر ويتضاءل ويضعف أمام ذكر الله عز وجل. ولذلك هذا حصن أيها الإخوة، هذا حصن ينبغي أن نلجأ إليه، ليس مجرد كلام نتكلمه يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا، هذا ليس هو المقصود. المقصود إن الإنسان بكل كليته بكليته ومشاعره وأحاسيسه يلجأ إلى الله ويقول يا ربي انصرني أعني أمدني، لا حول لي ولا قوة إلا بك يا ربي، أجرني من هذا الشيطان، احمني من هذا الشيطان، انصرني على نفسي. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالله يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، ويقول وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، ويقول في آية أخرى اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة، ويقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، ويقول قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، وفي آية فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. ومن هنا طرد إبليس من رحمة الله، وطرد إبليس من الإيه؟ من الجنة. هنا الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها، وهو هذا هو الموقف التالي من حياة آدم عليه السلام. ومعنى تعليم الأسماء أي تعليم اللغة، لأن الإنسان أحواله لا تستقيم في هذه الدنيا إلا باللغة، اللي هي وسيلة التخاطب ووسيلة التفاهم بينه وبين الآخرين. والرأي الذي عليه المسلمون أن تعليم اللغة هو إلهام وتوفيق من الله عز وجل، وليس كما يقول الملحدون الذين لا يؤمنون بكتب الله ولا يؤمنون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كما يقولون أن تعليم اللغة هو اجتهاد من الإنسان أنه قلد الحيوان وأخرج أصوات ليقلد بها الحيوان، وهذه الأصوات تحولت فيما بعد إلى كلمات وإلى جمل وإلى كذا، لكن كلام الله صريح يقول وعلم آدم إيه؟ أي علم الله آدم الأسماء كلها. لأن أي لغة يا إخوة أساسها في التعليم هو الإيه؟ الأسماء. يعني أنت لما تيجي تعلم أي حد اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية بتبدأ كيف تبدأ؟ تقول له هذا كتاب، هذا قلم، هذا حائط، هذا سجاد، هذا فراش، هذه أرض، هذه سماء، هذا تفاح، هذا برتقال. الأسماء، أسماء الأشياء اللي تقع عليها الأنظار تعلم للإنسان، دي مبادئ أي لغة. فالله عز وجل علم آدم أسماء كل الأمور التي يحتاج إليها، يعني النباتات، الأشجار، الحيوانات، الطيور، الأدوات التي يستخدمها، الطعام، الشراب، كذا كذا، كل ما هو في حاجة إليه، علمه ووفقه وألهمه إلى النطق به، وعلم آدم الأسماء كلها، وعقد مباراة بينه وبين مين؟ الملائكة، عقد مسابقة بينه وبين الملائكة. فالله عز وجل جاء بالأسماء، بأسماء الأشياء التي يحتاجها آدم في حياته، وعرضها على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. يعني إن كنتم على مستوى التحدي وإنتم يعني تقولون أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وكذا وكذا، فأخبروني بأسماء هذه الأشياء. قالوا سبحانك، نزه الله عز وجل، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معنى أن الله يلهم آدم ويوفق آدم إلى أن يخصه بشيء لم يعلمه للملائكة، دليل على مكانة آدم وعلى فضل آدم وعلى قدر آدم عند مين؟ عند الله عز وجل. ومن هنا قال الله لآدم يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أنبئهم بأسماء هذه الأشياء التي أمامك. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. لأنه قال لهم في الأول إني أعلم ما لا إيه؟ ما لا تعلمون، يعني إن آدم له خاصية، له فيه سر معين، فيه قدرات معينة، فيه أشياء يتميز بها؟ قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. طب اللغة اللي تعلمها آدم أول لغة ما هي؟ ما نستطيع أن نقطع. في بعض الناس قالوا إنها اللغة السريانية أقدم لغة، ولكن ما نقطع بهذا أبدا. طبعا بالتأكيد ليست هي اللغة العربية، يعني بالتأكيد ليست هي اللغة العربية، ولا نستطيع أن نقطع باسم اللغة التي تكلمها آدم لأول مرة. وهنا إخوة أمر لابد أن نعرفه جميعا، وهو أن جميع اللغات التي توجد في العالم الآن متفرعة من لغة واحدة، وهي اللغة التي علمها الله لآدم، كما أن جميع البشر الموجودين على ظهر الأرض من نسل مين؟ من نسل آدم. دي حقيقة قرآنية لابد أن نؤمن به، لأن اللغات تتوالد وتتناسل كما يتناسل البشر. يعني أستطيع أن أقول لك أشرح لك آدم مثلا، الله علمه اللغة الأولى، علمه اللغة الأولى، وآدم علمها لمين؟ لأولاده. فآدم عاش في الأرض مثلا، على بعض الآثار عاش 1000 سنة على ظهر هذه الأرض. آدم عليه السلام عاش 1000 سنة على ظهر هذه الأرض ومعه أولاد، فعلمهم اللغة الأولى. على مر السنين، على مر مئات السنين وآلاف السنين وعشرات الآلاف السنين، تغيرت اللغات إلى لهجات، ثم تغيرت اللهجات إلى لغات مستقلة، وتفرعت لغة من لغة من لغة، حتى نشهد الكم الهائل من اللغات. حتى إن تجد مثلا في أفريقيا وحدها، قارة أفريقيا فيها أظن حوالي 3000 لغة، وفي بعض الأماكن أو بعض القارات أو بعض الدول الكبرى فيها 176,000 لهجة من اللهجات. طبعا هذا الكم الهائل من اللغات لم يأتي إلا بعد عشرات المئات من السنين. ومن هنا يقول الله ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالم. إيه اللي حفظ اللغة العربية من التغير ومن التبدل؟ يعني اللغة العربية منذ أن كان ينطق بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأهل قريش، وكان فيها لهجات، كان فيها لهجات أهل اليمن ولهجات كذا ولهجات كذا ولهجات كذا. إيه اللي وصل إلينا اللغة وحفظ علينا اللغة حتى الآن نفهمها؟ القرآن الكريم، لأن القرآن محفوظ، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا هذا هو السر. ولكن أنت مثلا لو رحت للغة الإنجليزية، اللغة التي كتب بها شكسبير رواياته ومسرحياته غريبة كل الغرابة عن اللغة التي يتكلم بها الأمريكان الآن ويتكلم بها البريطانيون، واخد بالك ولا؟ وفرق بين اللغة الإنجليزية باللهجة البريطانية واللغة الإنجليزية باللهجة الأمريكية معروف ولا مش معروف؟ يعني الأيام والسنين والزمن عامل كبير جدا في تطوير اللغة واستحداث مقاطع أو في طريقة النطق إلى آخره. يعني أجيب لك مثال، في عيلة في اللغة اسمها عيلة اللغات السامية، عيلة اللغات السامية نسبة إلى سام ابن مين؟ ابن نوح. عيلة اللغات دي اللي هي إيه؟ عيلة اللغات السامية العربية والعبرية والفارسية والآرامية والحبشية، 5 لغات كلهم يعتبروا من عيلة إيه؟ من عيلة واحدة، العبرية والعربية والآرامية والفارسية والحبشية، وذلك الخمسة دول بيكتبوا بخط متشابه. تعرفين ان الفارسي والعبري بيكتب بالخط المعروف اللي هو الخط الايه العربي، وهكذا. فهذه اللغات كانت في اصل لغه واحده، ثم تحولت الى 5 لغات. نجيب نموذج مثلا باللغه العبريه، شالوم عليكم، تيجي ترجمها باللغه العربيه سلام عليكم. يبقى ايه الفرق بين شالوم عليكم بالعبري والسلام عليكم بالعربي؟ السين بقت شين، والالف بقت واو، والكاف بتاعت عليكم بقت ايه؟ بقت خاف، بدل عليكم بقت عليخم. وتواخد بالك من هذا، وهكذا. ده انا بقولك دي مجرد نموذج، مجرد نموذج. زي مثلا جمل باللغة العربية، باللغة الانجليزية ايه؟ كامل. واخد بالك؟ جمل من ايه؟ من جمل. كلمة حب هي في اللغة العربية حب، لكن باللغات اللاتينية كب. الاصل هي او الاصل كيبا، الاصل هم اللاتينيين واخدين كلمة حبل اصل، واخدين من العرب، اخذوا كلمة حبل ايام الحروب الصليبية اخذوها من العرب وحولوا الحاء الى ايه؟ الى النطق الكاف، وهكذا. فيعني مثلا كلمة فرعون أنا قلت لكم قبل كده، فرعون دي أصلها برع باللغة الهيروغليفية، ثم تحولت إلى فرع بالعبرية، ثم تحولت إلى فرعون بالإيه بالعربية، وهكذا. فأنت لو جيت مثلا دايما هلال ابن سعيد ابن مبروك ابن سليمان، كذلك لو مسكت أي كلمة في فقه اللغة، وده علم كبير جدا اسمه علم فقه اللغة أو علم الفيلولوجيا، علوم كبيرة جدا جدا، تمسك أي كلمة من اللغة تقول الكلمة دي بنت الكلمة دي، والكلمة دي بنت الكلمة دي، بنت الكلمة دي بنت الكلمة دي بنت الكلمة دي، لغاية ما توصل لكلمة مين؟ آدم عليه السلام. بس دي عاوز أبحاث كبيرة جدا جدا جدا وتتبعات رهيبة. فالخلاص اللي نخلص بها أيها الإخوة، أن تعليم اللغة توفيق من مين؟ من الله عز وجل، توفيق وإلهام من الله عز وجل، وأن جميع اللغات الموجودة على الأرض الآن تنتسب إلى اللغة الأولى التي تكلم بها آدم، كما أن الذرية الموجودة على الأرض الآن تنتسب إلى مين؟ إلى آدم عليه السلام. ولكن الزمن كان عاملا كبيرا في هذا التوالد وهذا التطوير وهذا التغير الذي الذي نشأ، وعلم آدم الأسماء كلها. بعد ذلك الله عز وجل خلق من آدم يعني خلقا يؤنسه، وهو من نظيره ومثيل له وشبيه به، اللي هي مين؟ زوجه مين؟ حواء. وسميت حواء لأنها خلقت من الحياة، خلقت من إيه؟ من آدم وهو حي. والله عز وجل يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. والجمهور على أن الله خلق حواء من ضلع من أضلاع آدم عليه السلام، وكما جاء في التوراة أن آدم كان نائما ثم استيقظ ليجد أن الله عز وجل قد أخذ ضلعا من أضلاعه ووضع مكانه لحما، وبقدرة الله عز وجل صار هذا الضلع صار مين؟ حواء امرأة آدم، وأصبحت زوجة له تؤنسه ويسكن إيه؟ ويسكن إليه. وطبعا في بعض العلماء قالوا: ولكن باجتهادهم، ولكن الحجة مع الرأي الأول. قالوا معنى وخلق منها زوجها أي من جنسها ومن على شاكلتها وعلى صورتها، أي أن الله كما خلق آدم خلقا مستقلا خلق حواء خلقا مستقلا تشابه آدم، وقال له وقال كن فيكون، ثم زوجها لمين؟ لآدم. ولكن كما قلت لكم الرأي الأول إيه؟ أرجح، وعليه الأدلة وعليه الجمهور. ثم قال الله عز وجل لآدم: أسكن أنت وزوجك الجنة. كلمة زوج هي الكلمة الأفصح، هي زوجة برضو عربية، لكن الأفصح أن الزوج تطلق على الذكر وعلى الإيه؟ وعلى الأنثى. فآدم زوج وحواء إيه؟ زوج، وأنت زوج وامرأتك إيه؟ زوج. ولذلك قال الله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، لم يقل وزوجاته أمهاتهم. فالله عز وجل قال لآدم: أسكن أنت وزوجك الجنة. الكلام النهائي في هذا الأمر والذي نؤيده والذي عليه الأدلة القوية وعليه الجمهور، أن الجنة التي سكن فيها آدم هي جنة الخلد، هي جنة المأوى التي سنرجع إليها ونعود إليها إن شاء الله بفضله وكرمه ورحمته في يوم القيامة إن شاء الله. هذا هو الرأي الأرض. أما بقى نخش في معركة بين العلماء: لا ده جنة كانت مقام على الأرض، واحد يقول لا ده جنة مخصوصة، وهذا هؤلاء يأتوا بدليل وهؤلاء يأتون بدليل، وتصير معركة. لنأخذ القرآن على ظاهره: أسكن أنت وزوجك الجنة بآل العهدية، فنقول إن الجنة هذه. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله يقول في قصيدة أظن طويلة، ربنا ذكرني ببعض الأبيات، يقول: وإن ضاقت بك الدنيا وإن ضاقت عليك الدنيا بأسرها ولم يكن لك فيها منزل يعلم أو كذا، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. شاهد إيه؟ فحي على جنات عدن فإنها إيه؟ منازلك الأولى وفيها الإيه؟ وفيها المخيم. فالله عز وجل أسكن آدم وزوجه الجنة وحذره من عداوة مين؟ إبليس. واسمع هذه الآيات في سورة طه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. حذروا، والتحذير كان شديد، يقول فلا يخرجنكما بنون التوكيد، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لم يقل كما قال العلماء فتشقيا، يعني هو أسند الخطاب لمين؟ لاثنين، لآدم وزوج، فلا يخرجنكما، لكن كان ممكن يقول فتشقيا، لكن قال فتشقى. ليه؟ لأن مهما حدث من مخالفات بين الرجل والمرأة بيكون التعب في النهاية على رأس مين؟ على رأس الرجل. ده أمر واضح جدا، يعني لما آدم وزوجته يخرجوا من الجنة، مين اللي حيشتغل؟ ومين اللي حيكد؟ ومين اللي حيعرق؟ ومين اللي حيزرع؟ ومين اللي حيكابد الحياة؟ الزوج، لأن الزوج هو المكلف بالإنفاق، وهو المكلف بالكد، وهو المكلف بالتعب. عشان كده قال فإيه؟ فتشقى. ثم قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. ودي الضروريات، يعني ما في جوع، ما في عر، ما في ظمأ، ما في تعب وحرارة. يبقى أنت إحنا يعني مكلفين بأن احنا نطعمك ونكسيك ونسقيك ونظللك، يعني الحاجيات والأساسيات التي تريدها موجودة ومتوفرة في الجنة. وحذره من إبليس، وقال له كل ما شئت من أشجار وثمار هذه الجنة إلا شجرة واحدة. برضو ما أحب أن ندخل في المعارك بين العلماء، لأن يصدقون لا قائل من ورائها، يقول لك لا ده شجرة القمح، ثاني يقول لك لا ده شجرة المعرفة، ثاني يقول لك لا ده شجرة كذا، ده شجرة كذا. لا، الله عز وجل أبهمها ولم يعلمنا إياها في القرآن، فهو أدرى بنا وأدرى بما يصلحنا سبحانه وتعالى، فنفوض فيها العلم لمين؟ لله عز وجل. لأن العبرة كما قلنا من قصص الأنبياء العبرة والدرس. في سورة الأعراف يقول الله: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. سورة البقرة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وهنا تمكن الشيطان في النهاية من أن يخرجهما من الجنة بسبب الوسوسة والمحاولات المستمرة. وهذا نموذج أيها الإخوة، يعني أراد الله عز وجل أن يسكن آدم في الجنة ليكون تمرين وتدريب على مواجهة الشيطان والصراع مع الشيطان وكيفية التغلب عليه، وإذا حدث من الإنسان السقوط والانحراف عليه أن يتوب وعليه أن يرجع إلى الله على الفور، ولا يعني يستمر ولا يتمادى في المعصية. ففي سورة الأعراف فيه تصوير كامل لهذا الأمر، كيفية دخول إبليس الجنة. ممكن إبليس يدخل الجنة غير مكرم، مع أن الله أخرجه منها، يعني أخرجه منها يعني سلبه التكريم، لكن ممكن يدخل الجنة بدون تكريم، أو ممكن يكون خارج الجنة ويوسوس لمين؟ لأن معروف أن إبليس عنده إمكانيات الوسوسة عن بعد، معروف هذا ولا مش معروف؟ ممكن إبليس يوسوس عن بعد، فممكن بأي حالة من الأحوال دخل الجنة أو أنه وسوس له عن بعد. المهم أنه ظل في هذه المؤامرات والمحاولات مع آدم، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهم، سوأ يعني العورة. والحقيقة أني منذ اللحظة الأولى وآدم وحواء مكسوان، يعني في ناس تقول لك ده هم كانوا متعريين من الأصل وأنه ما شعروا بالعري إلا بعد أن أكل من الإيه؟ من الشجر. نقول لا، لأن من الأول ربنا قال إن لك ألا تجوع فيها ولا إيه؟ فهمت الحتة دي ولا لا؟ من أول لحظة أسكنهما في الجنة قال لهم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، دليل على إنه لم يكن إيه؟ لم يكن عريانا، ودليل إنه كان مكسي، وإن إبليس نتيجة الوسوسة ونتيجة المعصية انكشف الغطاء وانكشفت الملابس عن سوءتي آدم وحواء، قال ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوءتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. إنسان بطبيعته يحب البقاء ويحب طول العمر، وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم رأى من ضمن ذريته رأى شخص كده بصورة وبهيئة معينة، فقال له من هذا يا رب؟ قال ولد من أولادك اسمه داود. قال كم عمره يا رب؟ قال عمره 40 عاما. قال لا يا رب، خذ له من عمري 60 عاما ويكون عمره 100 سنة. فخد بالك يعني إيه، آدم أشفق على مين؟ أشفق على داود إنه عمره قصير، فأعطى له من عمره كام؟ 60 عاما. فلما آدم أنهى حياته العمر المقدر على الأرض وجاء ملك الموت ليقبض روحه، ما تقولش عزرائيل لأن عزرائيل اسم إسرائيل يعني غير مؤكد، فهنقول ملك الموت كما جاء في القرآن، جاء ملك الموت ليقبض روحه، قال هل أنا قضيت عمري على الأرض؟ قال نعم. قال أنا بقي لي 60 عاما. قال أنت قد أعطيتها لولدك داود. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على هذا، فجحد آدم وجحدت ذريته صلى الله عليه وسلم، يقول تعليقا على هذا، جحد آدم فجحدت إيه ذريته، يعني أنكر هذا هذا الأمر. وأيضا موضوع النسيان، نسي آدم فنسيت إيه ذريته. على المدى الطويل نسي آدم العداوة التي حذره الله منها، عداوة مين؟ عداوة إبليس، يعني من الأول قال له إن هذا عدو لك ولزوجك، وقال ولا تقرب هذه الشجرة، ومع ذلك يعني معترك الحياة اللي عايش فيها ومحاولات إبليس المستمرة والمستميتة من أجل أن يجعله منحرفا عن أمر الله عز وجل، جعلت آدم ينسى ويترك ويغفل عن أمر الله عز وجل. ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، يعني أنتم لو كلتم من الشجرة دي عمركم سيطول وستخلدون ولن تموتوا، يعني الشجرة دي هي شجرة الحياة، فلو كلتم منها ستوهب لكم الحياة الدائمة والمستمرة. فجاء له من هذا الداء. وفي سورة طه يقول هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. ولا يكفي هذا، ده أقسم لهما كما جاء في سورة العرق وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. تصور إبليس، شوف الأسلوب، شوف الطريقة والمفتاح اللي حاول يصل به إلى مين؟ آدم. آدم بعد أن أكل من الشجرة قال يا ربي ما كنت أتصور أن أحدا يقسم بك باطلا، يعني آدم من طبته متصور إن لا يمكن حد يحلف بربنا إيه كذب، وتصور ان لا يمكن حتى يكذب في الحلف على مين؟ على الله. لكن ابليس كان كذاب ونصاب، اقسم لهم كثيرا وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. والامر يا اخوة لم يأتي لا في يوم ولا في يومين ولا في فترة قصيرة، لا، انما ظلت محاولات بين ادم من ناحية وبين ابليس من ناحية حتى انتهى الامر كما قال الله فدلاهما بغرور. شوف كلمة بايه؟ بغرور، يعني بخداع، يعني بإغراء، بمحاولات احتيال كثيرة جدا، لأن إبليس مصمم لآكلنه من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وارد في التوراة، وارد أيضا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم أن حواء أغرت آدم بالأكل من الإيه؟ من الشجرة، وهي التي أكلت منها إيه؟ أولا. ولكن الله عز وجل في سورة طه أو في القرآن أسند الأكل إلى الاثنين طبعا، قال فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. بمجرد أن خالفا الأمر ووقعا في المعصية جاء الأثر على الفور، وهو أن الملابس التي كانت تغطي سوآتيهما انكشفت على الفور، انكشفت على الفور كنتيجة للإيه؟ للمعصية. ولا داعي لأن ندخل في كلام الفلاسفة ولا في كلام الناس الذين يحبون أن إيه؟ يعني يخرجوا الآيات عن ظواهرها. بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. كانوا بيأتوا بالأوراق الجنة ويضعون على أو يضعان على جسميهما حتى ما تظهر السبب. طبعا التوراة فيها تخريف كثير أو تحريف، فيها تحريف التوراة المحرفة، يقولون إن ربنا كان يتمشى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يتمشى في الجنة، ولما سمع آدم صوت الله اختبأ في أشجار الجنة، فقال الله يا آدم أين أنت الآن يا آدم، كأن الله ما يعرف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال إن المرأة التي جعلتها معي جعلتني آكل من الشجرة إلى آخره. فالمهم إن هذا الكلام طبعا فيه تحريف وفيه تزوير للحقائق، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن في القرآن يقول وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. سرعان ما لجأ آدم لله عز وجل، سرعان ما أحس بلزع المعصية، سرعان ما أحس بمرارة الذنب، فلجأ إلى الله عز وجل. فلما علم الله صدق آدم ألهمه بكلمات يتوب بها إلى الله عز وجل، كما قال في سورة البقرة فأزلهما الشيطان عنها، وفي رواية فأزالهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان في أخذ القراءة يعني فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، أي قالها فتاب الله عليه إنه هو التواب الرحيم. هذه الكلمات في سورة الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما الأثر الذي يقول أن آدم رأى أنه مكتوب في سقف الجنة مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال اللهم بحق محمد اغفر لي، فقال له وما أدراك بمحمد، قال قد وجدت اسمه مقرونا باسمك فعلمت أنه له قدر عندك، فهذه الرواية ليست صحيحة، والأولى منها كلام الله الموجود في القرآن. إذا كان الله قال وعلمنا، فتلقى آدم من ربه كلمات وبين لنا هذه الكلمات في سورة الأعراف، فكيف نلجأ إلى كلمات غير الكلمات الموجودة في القرآن؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. في سورة طه يقول الله عز وجل فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه أي اختاره واصطفاه فتاب عليه وهدى. وكان القرار النهائي هنا يا إخوة، فرق بقى بين معصية آدم ومعصية إبليس، ليس الفرق في كبر المعصية أو في صغرها، إنما الفرق في لجوء آدم إلى الله عز وجل واستكبار إبليس عن اللجوء إلى الله عز وجل، هذا هو الفرق. لأن الله لا يعظم عليه غفران الذنوب، وسعت رحمته كل شيء، إن الله يغفر الذنوب جميعا، مغفرة الله أكبر من أي من أي ذنب. إبليس صحيح معصيته كبير، لكن آدم مهما كان عصى، الفرق بين الاثنين أن آدم سرعان ما لجأ إلى الله في ذل، سرعان ما لجأ إلى الله في تواضع، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن خاسرين. لكن انظر إلى إبليس يقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أأسجد لمن خلقت طينا؟ شوف بيقول لي ربنا أسجد لمن خلقت طينا، ففسق عن أمر ربي. ومع ذلك إبليس لم يلجأ إلى الله ويقول يا ربي سامحني، يا ربي أنا يعني ندمت، يا ربي كذا، أبدا ما حد. كانت النتيجة بعد هذه الفترة التي قضاها آدم في الجنة، فترة التمرين والتدريب على عداوة إبليس كنموذج حي، قال الله عز وجل اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فإما يأتي من اللي يهبط بقى منها؟ آدم وحواء ومين؟ وإبليس. الكل يهبط من الجنة ويكون مكانهم فين؟ مسرح المعركة فين؟ في الأرض. وقال وبين لآدم أن العاصم وأن الحامي من عداوة إبليس اتباع الهدى. قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وفي سورة البقرة فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي أن ذريتك سيأتيهم رسل وأنبياء من بعدك ليبينوا لهم عداوة إبليس وكيفية التخلص منها. فإذا اتبعوا الرسل واتبعوا الأنبياء فتكون النتيجة الهداية والإنقاذ، وإذا عصوا تكون النتيجة الضلال والشقاء. في سورة البقرة قال اهبطا سورة الأعراف اهبطا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون، فيها ليه يعني الأرض، فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، كما قال في سورة طه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. نزل آدم على الأرض لأن أصلا طبيعة رسالته من الأول وطبيعة مهمته مكانها فين، لأن من أول لحظة إني جاعله في الأرض، مش ده الإعلام اللي اتكلمنا عنه في أول القصة، إني جاعل في الأرض خليفة. لكن كل ما فات كان هو تمرين وتدريب لآدم على عداوة إبليس وكيف يتخلص من هذه العداوة باللجوء إلى الله عز وجل، وكيف يكون منتبها متيقظا حريصا على أن لا يقع في حبائل الشيطان الذي أظهر له العداوة من أول لحظة. إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن بعض الدروس والعظات والعبر المستفادة من قصة آدم كما جاءت في سورة الأعراف. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتعظين المعتبرين المنتفعين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.